ما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إن الأمم عندنا تدرس سير ضمائرها في مدارسها وجامعاتها وكلياتها إنما تهدف من وراء ذلك إلى أن ينهج الخلف نهج السلف وأن يروا الأمور التي فعلها هؤلاء العظماء فيتأسوا بها ويجتنبوا مواطن الزلل في سيرتهم. ولئن أحب الناس عظماءهم وتركوا سيرتهم وجعلوهم قدوة لهم فإنما نحن المسلمين الأولى بنا والأجدر أن ندرس سيرة المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وهو أعظم العظماء بشهادة أعداء الإسلام. أليس الجدير بنا أيها الإخوة أن ندرس سيرته وأن ننهج سلوكه ونسير على قدوته وطريقه؟ ولئن أحب الناس هؤلاء العظماء وكان لهم مكانتهم في التاريخ فإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أعظم العظماء وأحبه الله عز وجل قبل أن يحبه الناس كذلك. وإذا أردتم أن تعرفوا مكانة نبيكم عند الله عز وجل فألفت نظركم إلى ملاحظتين اثنتين. أما الأولى أيها الإخوة فإنكم تتلون كتاب الله عز وجل صباح مساء وفي كل فراغ بحمد الله تبارك وتعالى، فلاحظوا أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يخاطب نبيا وأن يناديه غير محمد ناداه باسمه. استعرضوا كتاب الله تعالى تجدوا أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يخاطب آدم ونوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وزكريا ويحيى فإنه إنما يناديهم باسمهم. قال الله تبارك وتعالى: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا آدم أنبئهم بأسمائهم، يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، يا نوح اهبط بسلام. فلما أتاها نودي يا موسى يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. إذن استعمل الخطاب والنداء المباشر واستعرض كتاب الله عز وجل إذا أراد أن يخاطب حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه لم يناديه باسمه وإنما ناداه: يا أيها النبي أحرض المؤمنين على القتال، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وحسبك بذلك إشارة إلى مكانته صلى الله عليه وسلم. أما الملاحظة الثانية فاقرأوا كتاب الله عز وجل تجدوا أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يؤكد أمرا أقسم، وقد أقسم الله عز وجل بالملائكة والنازعات غرقا والناشطات نشطا، وأقسم بالنبات والتين والزيتون، وأقسم بالجماد وهذا البلد الأمين، وأقسم كذلك أيها الإخوة بالعموم يعني ترك العموميات، وأقسم كذلك بالحيوان قال: والعاديات ضبحا فالمريات قدحا فالمغيرات ضبحا. لكنه لم يقسم بعمر أو بحياة واحد على الخطوط وإنما أقسم فقط بحياة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقرأوا في سورة الحجر: لعمرك إنهم لفي فترتهم يعمرون. قال القرطبي: لقد أجمع أهل التفسير. قال عياض: لقد أجمع أهل التفسير على أن هذا قسم بحياة حياه المصطفى صلى الله عليه وسلم وحسبك بهذا المكان. اذا نحن عندما نعرف سيره النبي من مرض ومن وفاه ومن طعام وشراب انما نقصد بذلك ان نتاسى به، لاننا نتاسى عندئذ بمن احبه الله عز وجل واحبه الناس جميعا. ايها الاخوه المسلمون، تعرضت معكم في الجمعه الماضيه ونعود الى موضوعنا الرئيسي، وذكرت لكم كيف اشتد المرض بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. وعندما اشرح ذلك انما نتوخى الفائده السلوكيه وتطبيق احكام الفقه الوارده في ذلك. قلت لكم لما اشتد المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم واشتد وعده، وكان اخر يوم صلى الله عليه وسلم خرج على صحابته صباح الاثنين في صلاه الصبح، وكان قد انقطع من يوم الخميس، انقطع الجمعه والسبت والاحد، وطلع اليهم صباح الاثنين فرفع حجره او ستر عن حجره عائشه ونظر الى صفوف المسلمين في صلاه الصبح فأشرق وجهه الشريف لأنه رأى درسه قد اكتمل ونضج. وأحس المسلمون بظهور نبيهم صلى الله عليه وسلم فكادوا أن يفتتنوا، أي أن يتركوا الصلاة ويستقبلوا، فأشار إليهم أن مكانكم. يقول أحد الصحابة لقد اطلع علينا ووالله إن وجهه لورقة المصحف، أي مشرقة جميلة باسمة. ثم أرسل السنة واستأذنه الصديق أن يذهب إلى السنة، مكان بعيد عن المدينة ميل أقل من كيلومترين. ثم فاجأه أو ثم اشتد وعكه واشتد به البلاء بالضوء. ثم كما قلت لكم جاءه ملك الموت فاستدعى جبريل فأتاه فقال يا جبريل بشرني، فقال انك حامل لواء الانبياء الى الله عز وجل. قال بشرني عن امتي، قال ان الله تعالى حرم الجنه على الانبياء حتى تدخلها انت، وحرم الجنه على الامم حتى تدخلها امته. فقال الان ضابت نفسي فافعل ما شئت، صلى الله تعالى عليه وسلم. وراينا بعض وصاياه ومن جملتها لا يترك في جزيره العرب دينان لانها قاعده الاسلام، واوصى بالصلاة وما ملكت أيمانكم. ثم كان آخر كلامه صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى، ثم رفع يده وقبل ركوع الشهيد عليه وآله الصلاة والسلام. تروي عائشة رضوان الله تعالى عليها فتقول لقد توفي المصطفى بين سحري ونحري، أي بين الرئة وبين الرقبة، كان مستندا على صدرها رضي الله تعالى عنها. فلما خرجت روحه والله ما رأيت ريحا أطيب منها، صلى الله تعالى عليه وسلم. وتروي أم سلمة قالت لما توفي المصطفى صلى الله عليه وسلم وضعت يدي على صدره ووالله إني لآكل بها وأتوضأ وأغسلها وما ذهب منها ريح المسك في أسبوع، عليه وآله الصلاة والسلام. أسبوع تغسل اليد وتأكل فيها وتتوضأ والله ما ذهب منها ريح المسك. أيها الإخوة المسلمون، كيف كان حال صحابته بعد عند وفاته؟ إن أشد الرجال أيها الإخوة عمر بن الخطاب دهش وضيع، فما بالك بغيره؟ قالوا ان عثمان فارس ولكلم، وان عليا اقعد فما تحمله قدما، اما عمر فدهش وارضى واثبت وحمل كيفه وهدد كل من يقول ان محمدا خلفه. ابدا، ذهب الى ربه وسيعود يقتل المنافقين، هكذا قال عمر. ويدخل الصديق في هذه اللحظه ويدخل إلى قدرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو مغطى، فيكشف وجهه ويقول: وا سيداه وا نبياه إن مرتين أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد متها. صلى الله تعالى عليه وسلم وخرج إليه وقال استحيا عواصلا يذكر فانتبه الناس الى الصديق فقال بعد ان حمد الله وصلى على رسوله من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت ثم تلا قوله تعالى وما محمد الا رسول افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال الحسن البصري روى عن عمر قال والله لتعني ما سمعتها ولما سمعت الايه اضطحبت فما تحملني قدماي بعد ذلك. ثم قام الى الناس فاعتذر في اليوم الثاني وقال يا ايها الناس عمر لقد قلت لكم امس مقاله والله لا هي في كتاب الله ولا سنه رسوله ولكنه كان كلاما من عندي ظننت ان الله عز وجل سيميت نبينا اخرا سيجعل نبينا اخرنا موتا واني استغفر الله من ذلك. ثم بكى الصحابه جميعا ثم قال يا رسول الله بابي انت وامي ما اكرمك على الله لقد كان من كرامتك على الله ان جعل طاعتك طاعته. فقال عز من قائل من يطع الرسول فقد اطاع الله. يا رسول الله ما اكرمك على الله الم يرضى او الم يطلب اهل النار ان يكونوا قد اطاعوه يقولون وهم بين طياتها يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. يا نبي الله بابي انت وامي ما اكرمك على الله لقد جعلك اخرهم بعثا وذكرك في اولهم فقال واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى واخذنا منهم ميثاقا غليظا. ايها الاخوه المسلمون ودهش الجميع ولم يثبت الا ابو بكر رضي الله تعالى عنه وعمه العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ايها الناس ان محمدا قد مات وانه بشر يتغير كما يتغير البشر فاتبعوا صاحبكم. فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى ترك الطريق نهجا واضحا فحارب وسالم وتزوج وطلق وبين السبيل على اكمل ما جرى فاقتدوا به تحته. وكان من الثابتين مع ابن علي وهو من صحابه المصطفى صلى الله عليه وسلم اذ لما اشتد البكاء باهل المدينه كان بعضهم يقول يا ليتنا متنا قبله فقال علي والله ما احب ان اموت قبله وانما اريد ان احيا بعده حتى اصدقه واؤمن به ميتا كما امنت به حيا. فذهب رضي الله تعالى عنه وقاتل مسيلمة الكذاب في اليمامة فقتل رضي الله تعالى عنه شهيدا. أيها الإخوة المسلمون أما آل أهل المدينة فيمثله لنا ما رواه ابن عساكر بما أخرجه ابن عساكر عن أبي ذؤيب الهذلي كان في أطراف اليمن قال علمنا أن النبي علي أي مريض فأوجس أهل الحي خيفة يعني ما عدنا نقدر ننام الليل فسهرت إلى السحر وأخذتني غفوة في السحر فسمعت هاتفا يقول خطب أجل أي مصيبة كبير خطب أجل أناك في الإسلام بين النخيل أطراف المدينة بين النخيل ومقعد الآصام قبض النبي محمد فعيوننا تذري الدموع عليه بالتسجام فانتبهت فزعا وركبت فرسي اجد الليل بالماء والنهار حتى وصلت الى المدينه ولاهلها ضجيج بالبكاء كضجيج الحجاج اذا اهلوا بالاحرام فقلت ما ايش الخبر؟ قال قبض النبي صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوه المسلمون هكذا كان حال المدينة وحال المسلمين جميعا. ثم كان أن قاموا إلى تنفيذ وصيته وقبل أن أتكلم بوصيته أريد أن أشرح حال النبي عند الوفاة. اشحذ، كان حاكم الجزيرة العربية كلها، تخافه الجبابرة بالحق، ومع ذلك تقول عائشة: والله لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عندنا ما يؤكل إلا قليلا من شعيرا على رأسه، وقبض صلى الله عليه وسلم ولم يكن معه درهم ولا دينار، ولم يترك أمة ولا جارية ولا عبدا، وإنما ترك سلاحه وترك بغلة بيضاء وترك درعا مرهونة على 30 طاعا من شعير، فوفيت عنه صلى الله عليه وسلم من هذا المال الذي بعد، ولم يترك شيئا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إننا معاشر الأنبياء لا نرى ما تركناه صدقة. ثم قاموا إلى بسمه صلى الله عليه وسلم وقالوا: أنغسله مجرد أم بثيابه؟ فاحتار، فضرب عليهم أهل البيت، ضرب عليهم النوم، فسمعوا صوتا يقول: غسلوا النبي وعليه ثياب. وتولى غسله علي رضي الله تعالى عنه يسنده إلى ظهره، ظهر على هكذا يسنده إلى ظهره، يسند ظهر الشريف إليه، وعاونه بذلك العباس والفرد وأسامة، أولاد العباس وأسامة بن زيد وشكران خادم النبي صلى الله عليه وسلم. وسمعوا صوتا من خارج البيت يقول: بالله عليكم يا أهل بيت رسول الله، أنس بن خولي أحد الأنصار، اجعلنا نصيبا من رسول الله، بس نجلس يعني ننظر إليكم. فسمعه له بالدخول فشارك في رؤية النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وغسله 3 غسلات بماء وسدر من جدر يقال لها غرس أو غرس، وفي رواية يقال لها عرس. ثم كفن صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب، ثوبان سفوليان، مثل إلى قرية اسمها اليمن سفول تصنع ثياب البيضاء، وبرد. ثم ترك في مكانه على السرير فترة حسب وصيته، صلت عليه الملائكة، ثم بدأ أهل بيته بالصلاة، ثم دخل المسلمون أرسالا فصلوا عليه، جماعة يدخلون من باب صلي يخرجون من باب الآخر. ثم قال: أين يدخله؟ فقال البعض: يدخله كالرب، يعني عند بين المحراب وبين المنبر، عند المنبر عند المحراب هكذا. قال بعضهم: قال يعني ندخله في البقيع، لأن الرسول دعا لأهل البقيع، فجاء أبو بكر وعلي، وقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما دفن نبي إلا في المكان الذي قبر. وقال علي: ليس من بقعة أكرم على الله عز وجل من بقعة مات فيها نبي صلى الله تعالى عليه وسلم. فدفن في مكان فراشه، ونزل إلى القبر العباس وعلي وقثم والفضل وشكران، ووضع تحته قطيفة حمراء برد أحمر، وقد كان في رواية أرثى النبي بذلك لأن الأرض سبق مالحة. وقيل وقال وقيع: لا، الجمهور أنه لا يباح أن يوضع شيء تحت الميت أو مع الميت إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه خصوصية. أما نضع ولد، نضع زهر، نضع أحماس، ما يستوي أبدا ولا باتفاق الجمهور. قال وقيع: ليس هذا أن يوضع شيء إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى نتعلم الأحكام الفقهية من ذلك. ثم أرادوا عند الدفن هل يشقون شقا أم لحدا، كان في استثناء من الصحابة واحد يشق شق في النص، واحد يلحد لحد، أبو طلحة يلحد لحد، عبيدة عامر الجراء أبو عبيدة شق. فعم العباس قال: ابعثوا نفسي اللي تحصوه بيجي قبلنا بعد. ثم قال: اللهم خير لنبيك، يعني انت اختار نبيك. فذهبوا إلى من يشق شقا فلم يجدوه، وذهبوا إلى من يلحد لحدا فوجدوه، فجيء به وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللحد لنا والشك لغيرنا. فثبتت سنته صلى الله تعالى عليه وسلم ونصبوا عليه اللبن نصبا. ثم قال المغيرة بن شعبة، المغيرة كان يبكي فأخذ خاتمه هكذا أخرجه من إصبعه وألقاه في الأرض وقال: وقف أني خاتمي هنا، وإن قدمي رسول الله فيها شيء ظاهر يستعلمها الستر. فقال: انزل أنت استر. قال: خاتم. فنزل فأخرج خاتمه ووضع يده على قدم المصطفى صلى الله عليه وسلم يتحدثها، ثم قال: أيها الناس أهيلوا علي التراب، كلي معه صلى الله عليه وسلم. أيها الناس أهيلوا علي التراب. فأهالوا عليه شيئا من التراب إلى ساقيه، ثم قال وهو يبكي، ثم قال: أنا آخركم عهدا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، أنا آخر واحد مسكين، أنا آخركم عهدا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، هكذا كانوا يحبون نبيهم، وهكذا كانوا يتأذون به، وإنما أتلو عليكم ذلك حتى تعرفوا مدى الكفر. فإذا أحببتم تابعتم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أيها الإخوة الكرام، فهل لك أسلاب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ وهل تسير على طريقه حتى نستطيع أن ندعو الله تعالى ونقول: اللهم احشرنا معه يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، فاستغفروه فيغفر